وقال ابن جرير اخبرنا ابن حميد قال اخبرنا يعقوب بن عمرو عن فضل بن حميد عن السنه عن شعبه رضي الله عنهما قال لما رضى الله ذلك على اقسام الناس على اربعه قال على اربعه اقسام قبل ان تخلق الدنيا بأسر عام ثم جريت الارض من تحت البيت وقال محمد بن اسحاق حدثني عبد الله بن ابي مكيه الله سارد يعني الله سارد نعم تكلم هذا حاسس بمحمل الله شيء نعم الله شيء نعم هذا الشارع حدثنا حدثنا وقال ابن جرير اخبرنا ابن حميد قال اخبرنا يعقوب بن عمرو اللي هو حمي نعم حمي نعم نعم عن فضل بن حميد عن ابن تعمي عباس رضي الله عنهما قال وضع الله الرزق على أربعة على أركان المال على أربعة أركان قبل أن تخلق الدنيا بألف عام ثم بقيت الأرض ثم بقيت الأرض من تحت البيت. هذا ليس بشيء لأن ابن حميد متهم بالكذب ليس بشيء نعم نعم نعم فقال لكم ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد وغيره من أهل العلم إن الله لما روى إبراهيم متى بالليل خرج إليه من الشام خرج معه بإسماعيل وابنه هاجر وإسماعيل جد صغير من الله وخلفوا فيما حدثني على البراء ومعه جبريل يدله على موضع البيت والعالم الحرم وخرج معه جبريل فكان لا يمر القرية إلا قال بها جبريل من صيام جبريل فيقول جبريل يمضي حتى قدم به مكة وليس تعظم وليس تعظم عظام عظام كجب يعني وليس عظام وسلم وسمع وبها أناس قال لكم العناوين قال الجنة وما قبلها والجنة غرفة الحمراء مدرعة مدرعة مدرعة مدرعة مدرعة مدرعة مدرعة مدرعة مدرعة مدرعة مدرعة مدرعة مدرعة مدرعة مدرعة مدرعة مدرعة كلها هي أخبار بني إسرائيل أما كلها هي أخبار إسرائيلية ليس لها قيمة نعم نعم فقال إبراهيم جبريل أهذا من فرض الله قال نعم فعجلهما إلى مرض الحجر فأنزلنا فيه وأرقى له من بيانه أنزلت بيدي لعبيك فقال رب إني أستحق من ذريتي بواد والدي جرني بريتك المحرم لا قوله لعلهم يشكرون وقال الرزاق اخبرنا هشام حتى قال اخبرني حميد عن مجاهد قال خلق الله موسى على البيت قبل ان يخلق شيئا بألف عام بألف سنه واركانه في الارض الشامله وكذا قال ليس ماري سليم المجاهد القواعد في الارض الشامله وقال صالحا حدثني ابي قال اخبرني عمرو بن واقع قال اخبرنا عبد الوهاب بن معاويه عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن عبد الله بن احمد من؟ عن علبة علبة عن علبة نعم عن علبة بن احمد ان ذي القرنين قدم مكة فوجد ابراهيم واسماعيل بنيان فوارد البيت من خمسة أجل فقال ما لكنا ولأرضنا فقال نحن عبدان نحن أمرنا ببناء هذا البيت قال فما كان الليل على ما تدريان فقال خمسة أكبش فقلنا نحن نشهد ابن إبراهيم وإسماعيل عبدان نحن أمرنا أمرنا ببناء هذه الكعبة قال قد رأيت وسلم ثم مضى وذكر الأجر في كان مكة أزل القرنين فاق مع إبراهيم عليه السلام في البيت وقال بعد الإبراهيم فقد ولد هذه والله أعلم. لكن الأخبار صحيحة. ليس لها. نعم. صلى الله عليه وسلم. والمدرة كمكنسة وتفتح النيل. إيه والمدرة. والمدرة كمكنسة وتفتح النيل الموضع فيه عين الفرد. مدرة ومدرة يقال لها مدرة ومدرة. وقال البخاري رحمه الله تعالى قوله تعالى وإن قال ابراهيم قواعد من البيت واسماعيل الآن القواعد حتى تبوا قال بل قواعد من الإنسان قاعدة حدثنا اسماعيل قال حدثني ذلك عن ابن شهاب عن سعد بن عبد الله حدثنا عن سالم بن عبد الله عندنا عنه تأتي معنا عنه لكن عنه أصبح عن قواعد بصروا بها ما كمل كما جاء في الحديث الصحيح استفروا عن قواعد إبراهيم وقلت يا رسول الله لا تردها على قواعد إبراهيم قال لو لا كنت عن قومك بالكبر فقال عبد الله بن عمر لئن كان قال ان سمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام الركنين لديه مليان حجر الذي لديه مليان الحجر الا ان البيت لم يسم على قواعد ابراهيم عليه السلام وقد رواه في الحج عن قامه وفي احاديث الانبياء عن عبد الله بن يوسف ومسلم عيّة الهيئة ومن كل حديث وعظم والمثال من حديث عبد الرحمن قاتل كلهم عن مالك به ورواهم في حجرة بحديث ناسا فعلى سنف عبد الله بن عبيه إن عبد بسم الله فقاق يحجب عنه يحجب عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث وعظم بجاهلية أو قال بكبر لأنفقت سند الجار في سبيل الله ولجعلت ما في هذه الأرض ولأدخلت فيها مسجد السجر. سقطت عند محمد قال سمعت عبد الله هذا هو ليس قال من؟ قال مسلم ورواه مسلم أيضا من حديث هذا قال سمعت عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر بن قمار بن أبي قمار عندهم محمد؟ نعم محمد بن أبي بكر ماذا الله محمد صلى الله عليه وسلم قال سيدنا محمد إلا الذي فقال يكذب عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن قومك حديث وعن الحجاب لأوبق أو قام بكفر لأنفقت بيت الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها في الأرض ولأدخلت فيها السجر وقال البخاري أخبرنا وهذا يبين أنه يجوز لولي الأمر أن يؤخر أو يدع ما هو أو لا إذا كان في ذلك مصلحة كبرى وترك أسباب الفتنة ولهذا أخر واسترك إكمال الكعبة على قواعد إبراهيم وجعل بابها في الأرض تأليفا لقلوبهم لئلا يفتنوا أن يكونوا حدثاء أهلا بكفر نعم وقال عبد الخالق اخبرنا عبد الله بن موسى عن الصاحب عن ابي اسحاق عن الاسود قال قال في سبيل سعد عائشه يسر اليك حديثا كثيرا فما حدثت بالكعبه قال قلت قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه لا قلت حديث عبدهم فقالت لزبير بكفر لن قلت الكعبه جرت لها دارين دارين قد يدخل الناس يدخل بهم الناس ودارين يخرجونني فتعلم ابن الزبير القران لاخراجه البخاري فرواه هكذا في كتاب علمه صحيحه وقال مسلم في صحيحه حدثنا يحيى قال اخبرنا ابو معاويه عن هشام بن روح النبي عن عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حجابه عهد قومه بالكفر لنقلت الكعبه ولجعلتها على فتاه ابراهيم فانكم ليس من نمره البيت تخسرت ولا ولجعلت لها خلفا. ولجعلت لها خلفا. ولجعلت لها خلفا. قال حدثنا ابو بكر بن شيبه وابو كريم قال اخبرنا ابن ميه عن شام بهذا الاسناد فرد به مسلم قال حدثني محمد بن حاتم وقال قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني محمد بن مهدي قال اخبرنا سليم بن حيان عن سليم بن محمد بن مهدي عندنا حدثني ابن مهدي يعني محمد بن مهدي نعم. محمد بن مهدي عندنا المهدي فقط عندنا محمد بن مهدي ايش بعد الشيخ محمد كان لان المعروف عبد الرحمن المهدي المعروف اله المعروف محمد المهدي هذا له معروف كفي العابد شوف شنو محمد المهدي نعم قال أخبرنا سليم بن حيان عن سعيد بن أبي مليكة قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثني خالتي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك لحديث وعقل من شرك لأبد الكعبة وقصرها بالأرض ولجعلت لها باب شرقي وباب غربية وجدت فيها عائشة أدرك من سجن فإن قريشا استقرتها حيث بنت الكعبة من فرجته أيضا. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل اسم محمد بن مهدي التقليدي؟ شوف احذف لو أم مهدي معروف لماذا معروف عبد الرحمن؟ تحذف أنا ما عندهم. نعم. عندنا مو مهدي بدون محمد بدون مهدي فقط. نعم نعم. ذكر بها قريش الكعبة بعد إكرامه صلي عليه الصلاة والسلام بمدد طويلة. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. يذهبون. نعم. هذا يدل على ان قريشا وغيرهم قد قرر عندهم حب الربا حليم الربا والحليم له البغي وجميع المفاتن القبيله ولكن يحملهم على تعاطيها التساهل وعدم الايمان وعدم البصيره والهدى حتى بعث الله نبيه عليه الصلاه والسلام فبين لهم ما حرم الله عليهم من الربا والزنا والقمار وغير هذا من المفاتن القبيله التي كانوا يتعاطوا لها ولما ارادوا بناء البيت تواصل ان لا يكون بذلك الا الشيء الطيب المسجد الطيب في بنائها ولهذا لما قلق عليه بالنفقه أخذ الحين ولا يكمله قال ان الانسان قصر فيه النفقه للنفقه الطيبه يعني عندهم مال اخرى لكن ما ارادوا ادخالها وانما ارادوا ان يبنوها بكسب الطيب الذي كسبوه وان ينجبوها الاكساب الخبيثه من الربا ومرور الضري والقمار والمظالم التي اخذوها من الناس وغير ذلك فلهذا قصرت عليهم النفقه الطيبه وراوا هذا الحجر وهما كعبه تقعد عن منزل الكعبه وعند منحنى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر فانه من البيت فان قوما قصرت منهم النفقه اخرجوه من البيت وفي هذا دلاله على انه ينبغي لاهل الايمان من باب اولى اذا كان الكفار يتحرجون من المكاسب الخبيثه فهم الايمان اولى واولى واولى بان يبتعدوا عن المكاسب الخبيثه وان يحذروها وأن ما يستعملوا بأكلهم وشربهم وملابسهم وغيورهم وغير ذلك إلا ما أبعى الله وأحذى الله من المكاسب الطيبة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا والطيبات التي نسبت عن حلال عن طريق الحلال وصح رسول الله عليه الصلاة والسلام لما رواه البخاري عن المقداد بن أبي كريم رضي الله عنه قال قال رسول الله أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من أميت ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من أميت وإن نبي الله داود كان يأكل من أميت عليه الصلاة والسلام وقيل أيضا عليه الصلاة والسلام يا رب أي كسب أفيد قال أعلم الرب بجد وكل بيع له العمل بجد في الزراعة والنجارة والعبادة وحراره ونحو ذلك واختاره ونحو ذلك من المكاسب الطيبه اذا نصح صاحبها وادى الامانه وهكذا الجوع الطيبه المغروره كلمه من الكذب وكلمه من الخيانه ايضا من المكاسب الطيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان الخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما ببيعهما فان كتما وكذبا محقت بركه بيعهما وكان عماره الماكل قراءه الكعبه قال له بعث بخمس سنين قبل ان يحرر رسول الله بخمس سنين عليه الصلاه والسلام وكان شاركهم في البناء وامر خمس وقرانه سنه عليه الصلاه والسلام فلما مضى بعد ذلك خمس سنين بعد تعمير يا الله من الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على رأس الأربعين. نعم. جعلنا البعير في السير. جعلنا البعير في السير جبلا ارتفع والجبل ارتفع فوق السراب والشيء اجتمع وفؤاده انضم خوفا واحتجل حجم بالصوت او الصواب بالكاف. نعم. مما رأيه من إرث إبراهيم أو ما سمعوه من اليهود، لأن اليهود يرضهم في المدينة يسمعون ما عندهم من التوراة في صحيح الربا، استحلت اليهود الربا وتابعهم الصلاح على ذلك، كما قال تعالى: ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وهلكهم وبصد ما سمينا كثيرا وأخذهم الربا وأدنوا عنه. فهم ما جاء في التوراة واليهود جيرانهم يعيشون ما عندهم ويحكم انهم يتوارثون عن ارث ابراهيم لانهم اولاد ابراهيم. نعم. يحج اذا صرح السماء حج على الصحيح من الجنوب. نعم. فكانت كلت لبني عبد الناس والزرع وكان ما بين الرسل والحسن الاسود والرسل يماني لبني مخزوم وقبل ابن قريش ضموا اليهم وكان بعض الكعبه لبني جمح وكانت كلت لبني عبد الدار بن قصي ولبني اسد بن عبد العز بن قصي ولبني عبد بن كعب وعزوان والحقيم ثم ان الناس هابوا لهما وصرفوا منه. فرقه يعني خان الشقوق وكانت رضا من مجتمعها لم تسقط الى الطفل من ورائها فلهذا اجتمع رايهم على جمائها وسقفها. نعم. وذلك منه فقال وليه المديره انا اجرؤكم الى الجنان لم تسقط على البناء بعد بناء ابراهيم حبا. نعم. فقد سقط يعني بعد ما رفعوا بنا السقف. ومن رفعوا في سنه 35 ميلاد لا وقت يعني مكمل بس هذا ليس عند أول البدء هذا ثم كان عرائب معنا البناء. نعم. فقال الوليد إن في رغم أجاوكم في أبنها فأخذ المعولة ثم قام عليها وهو يقول اللهم لن ترى اللهم لما لا نجد إلا الخير ثم هدى من ناحية الركنين فتربط الناس تلك الليلة وقالوا ننظر فليصيبنا من منها شيئا ورددناها كما كانت وإذا نصيب شيئا فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلة غاب من على عمل فهدم وهدم الناس معه حتى إذا كان هدمه جلسات فتعرف إبراهيم عليه السلام نظر إلى حجارة خضراء كالأسنة عبد دار بعد دار قال فحدثني دار بن يروي الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يدينها أخذ عدة بين حجرين منها ليخلع بها أيضا أحدها فلما تحرك الحجر ظهرت نفسها بأسرها عن ذلك الأنفاس قال ابن إسحاق ثم إن القبائل من قريش جمعت حجارا بدنياها كل قرية تجمع على حجة ثم بنوها حتى بنوا بنيان موضع الرسل يعني الحجر الأسود فاقتصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفع ولنوا إلى نزعين من الأخرى حتى تحاروا وتفاردوا وأعدوا وأعدوا لقتال فقربت بنو عبد الدار جنة من الواقع بنا ثم تعاقبوه وبنو عبد المساعد يعد عن الموت وأدخلوا أجره في ذلك الدم في تلك الجنة فسموا لاقة الدم فمثلت قريش على ذلك أربع ليال وخمسة ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناقضوا فدام دارهم جوالا أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عبد المسلول وكان عالم أمية فسلم قريش بالدليل قال يا معشر قريش فدام بعض أهل الجوالا أن أبا أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وكان على نبيه فسن قريش كلهم الله اجعلوا بينه فيما تختلفون فيه امرا لم يبتلوا الا بما لم يبتلوا من يكتب نعم نعم ادب كبيره نحن وجهها الادب هذا لا يحصل هذا هو ميت قد يكون قريب ابي جهل قد يكون فاجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه اولا يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ففعلوا فكان اول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما راوا قالوا هذا الامين رضينا هذا محمد فلما انتهى اليه ما اخبروا وما يحتاج ان يوحى اليك يعني فهو يسمونه الامين لما عرفوا ما لك عظيمه وصدقك واخلاقك الكريمه عليه الصلاه والسلام قبل أن يحيي بخمس سنين. قال صلى الله عليه وسلم: من إلي توبة فأتي به فأخذ بطنان الفجر.